والله الذي أرسل الريح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما تحمل من وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب ذلك على الله وما يستوي البحران وما وسخر الشمس الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري بأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك ذلكم الله ربكم له الملك الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا ملك يا ملك الله يا ملك الله يا ملك الله يا ملك والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وما يستوي البحر

أخرجنا به فأخرجنا به ثمرات كيف من الجبال جدد بيض وحم مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل إنه غفور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. سبحان الله سبحانك اللهم أعظم شأنك. ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. ولباسهم فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهبنا الحزن. إن ربنا لغفور شكور. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. بسم الله الرحمن الرحيم الحق الحق ما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها وما طحاها نفس وما سواها فآمها فجورها وتقواها صدق الله العظيم الفاتحة